الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان العلماء والمحافظة على الثوابت. وحينما أتكلم على هذا الأمر فأنا لا أقصد العلماء فقط، ولكن يجب على كل مسلم أن يحافظ على ثوابت هذا الدين، وأن يعرف ما هي الثوابت حتى يقوم بالحفاظ عليها وبالمحافظة عليها. فالأمة اليوم تمر بمرحلة عصيبة في حياتها تحتاج فيها إلى جهود العلماء الربانيين الذين يعرفون الداء وينشرون الدواء، والأمة في أمس الحاجة إليهم للنهوض بها حتى ينهض هؤلاء العلماء بهذه الأمة، لينهضوا بها من كبوتها. والمحافظة على ثوابتها، وإني نظرت إلى الأحوال الواقعة في الساحة اليوم فوجدت عجبا، البعض ينادي ويرفع صوته بضرورة تنحية الدين عن حياة الأمة كالعلمانيين وغيره، بل يذكرون أنه لا يصلح الدين لقيادة البشرية، وآخرون على النقيض ينادون بالعودة إلى الإسلام وعقيدة التوحيد والإسلام عامة عقيدة وشريعة. وهذا هو الحق الذي ندعو إليه ويجب أن نلتزمه، غير أن الطائفة الأولى التي تفصل الدين عن الدولة، هذه الطائفة الأولى توحد صفها وتجمع كلماتها في مواجهة الحق، ويتحد في مواجهة الحق، والآخرون الذين هم يدعون إلى الحق، الذين ينادون بتطبيق الشريعة، هؤلاء وللأسف الشديد بينهم ضرب من الخلاف أحيانا في مسائل مهمة، أو ما يمكن أن أطلق عليه أولويات العمل في هذه المرحلة للانطلاقة بهذه الأمة إلى ما يجب أن تكون عليه من قيادة وريادة وقيام بالدين كله كما جاء من عند رب العالمين. ولهذا سأذكر أهم الثوابت التي يجب أن يدركها الدعاة إلى الله خاصة والأمة الإسلامية عامة، يعني كل فرد فينا، فالكلام مش موجه فقط للدعاة، ولو أن الأصل أن احنا نكون كلنا إيه دعاء. بمعنى إيه كلنا دعاء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأصل فينا أنك حينما ترى منكرا يجب عليك أن تأمر بتغييره، إما تغيره بيدك أو بلسانك أو بقلبك، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من إيمان. يعني اللي يرى منكر ولا يغيره لا بيده ولا بلسانه ولا حتى ينكره بقلبه فليس وراء هذا إيه؟ إيمان. فالمقصود سأذكر أهم الثوابت التي يجب أن يدركها الدعاة إلى الله خاصة والأمة الإسلامية عامة، ونحن في أمس الحاجة إليها اليوم، ولتستقيم الحياة حياة الأمة وتعلو كلمتها وتنهض من كبوتها. ومن هذه الثوابت التي يجب أن نعرفها أولا الدعوة إلى إخلاص النية لله وعبادته وحده دون سواه، ده أمر ثابت لا بد أن نحافظ عليه، الدعوة إلى إخلاص النية لله وعبادته جل في علاه وحده دون سواه. فتوحيد رب العالمين أصل الأصول في هذا الدين العظيم، التوحيد. وتوحيد العبادة أهم ألوان وأنواع التوحيد، إذ به تساس الحياة، وعليه تبنى الشريعة. وما أرسل الله عز وجل رسولا إلا وبعثه بمدلول التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى كل الأنبياء والمرسلين جاءوا لدعوة العالمين لعبادة رب العالمين، عبادة التوحيد، دون أن يشركوا مع الله تبارك وتعالى أحدا أبدا غيره، وهو حق الله الذي لا يكون لغيره، التوحيد، وهو أول دعوة الرسل أجمعين. قال الله رب العالمين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قضية التوحيد. فما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. اوعى تظن ان سيدنا موسى عليه السلام كان بيدعو الى اليهودية، ولا ان عيسى عليه السلام كان بيدعو الى النصرانية، ولا ان محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الى الاسلام. لا، الكل كلهم كانوا بيجتمعوا ويدعون الى ايه؟ الاسلام، التوحيد. قال ابن كثير رحمه الله: فلم يزل تعالى الله عز وجل يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحا عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت وقامت بتطبيق دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا، فيا محمد اسأل كل رسول من الرسل التي جاءت قبلك، هل دعوا إلى عبادة غير الله أم دعوا إلى عبادة الله وتوحيده وحده جل في علاه؟ وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا أن يدعو أهل الكتاب إلى التوحيد، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالآية قررت وحدانية الله تبارك وتعالى، وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية، وكلاهما متفق عليه كل الرسل. يعني إيه توحيد ألوهية ويعني إيه توحيد ربوبية؟ توحيد ألوهية أو توحيد إلهية، يعني توحيد الربوبية الأول عشان تعرفوا، كل موحد لله توحيد ربوبية دون توحيد الألوهية يدخل النار. ايه ده؟ ازاي؟ افهمك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغزو ويحارب المشركين، صح كده؟ وكان بين النبي الامين عليه افضل الصلاة واتم التسليم وبين صحابته الاكرمين حروب متتالية بين المشركين، رغم ان رب العالمين في ايات القرآن الكريم سجل على المشركين قولهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب لما هم بقى بيقولوا الله، أمال كان النبي بيحاربهم ليه؟ فهمت عايزه ليه؟ لأن هم وحدوا توحيد ربوبية ولم يوحدوا توحيد ألوهية. ركز عشان الموضوع ده مهم جدا في العقيدة. فالفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: توحيد الربوبية يعني الله عز وجل رب، مربي بالنعم، مربي بالابتلاءات، مربي بالأخذ وبالعطاء، يعطيك أو يمنعك، يربيك بالصحة وبالمرض، يربيك بالغنى وبالفقر. الذي خلقك هو الله، الذي أوجدك من العدم هو الله، الذي يحييك ويميتك هو الله، الذي يطعمك ويسقيك هو الله. ده اسمه توحيد ربوبية، ده الكل مشترك فيه مسلم وغير مسلم. مين في الدنيا ينكر ان الكون ده الذي خلقه هو الله غير الملحد؟ المشرك عارف ان اللي خلق الكون ده هو الله عز وجل، ولو انت سألته انت احييت نفسك يقول لك لا ابدا، الله عز وجل هو الذي احيان، مع انه مشرك. يبقى اذا واشترك المسلم والمشرك في ايه؟ في توحيد الايه؟ الربوبية. لكن في توحيد الالوهية بقى هنا الفرق. فالمسلم يقول ان الله عز وجل هو الاله الذي تألهه القلوب حبا وطاعة وانقيادا، يعني يؤمر اقول له ايه؟ سمعنا واطعنا، فيبقى يأمرك فتطيعه، يبقى هو ايه؟ الهك. لكن المشركين مين بقى اللي بيأمر وينهى فيهم غير الله عز وجل؟ فهما وحدوا توحيد ربوبية ولم يوحدوا توحيد ألوهية. فيبقى من الثوابت قضية التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ودي ما جبناش من بر، عندنا في القرآن سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يفي ألوهية وربوبية. صلى على خير البرية صلى الله عليه وسلم. ففي قول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالآية كررت وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية وكلاهما متفق عليه بين الرسل، كما أن توحيد الألوهية هو أول واجب يدعى العباد إليه وأول ما يخاطب به الناس من أمور، وذلك لأن سائر الأعمال لا تقبل ولا تصح إلا بتوحيد الألوهية. فكما لا تقبل صلاة بلا وضوء لا تقبل عبادة بلا توحيد. ينفع واحد يصلي يقول لك إيه؟ انا بصلي عشان ربنا وعشان الناس يقولوا ان انا برضو بصلي، يبقى كده ما بقاش الامر ايه؟ وحده لله، ده اشرك معاه سواه فضاعت منه العبادة. مش ربنا قال هذا؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهو للذي اشرك. فلهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرب تبارك وتعالى بالتوحيد، بعث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه الى بلاد اليمن، فقال له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن يدعو الناس لإيه؟ أول شيء لإيه؟ التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إيه لا إله إلا الله؟ دي تقتضي نفي وإثبات. ركز معي عشان مسألة عقيدة شوي. لا نفية، لا إله يبقى ما فيش إله خالص، إثبات بقى إلا الله يبقى الإله فقط إيه؟ هو الله عز وجل وأي حد تاني ما فيش إله. لا إله إلا الله يعني إيه برضو؟ لا إله إلا الله معناه إيه؟ يعني لا معبود بحق سواه، يبقى كل المعبودات التانية باطلة، لا معبود بحق سواه ولا يطاع إلا إياه ولا يحب إلا فيه. أنت بتحب فلان ليه؟ عشان هو بيطيع الله. ولا يبغض إلا فيه. أنت بتبغض فلان ليه؟ عشان لا هو لا يعبد الله فأنت بتبغض. فهمتني؟ هو ده معنى قولك لا إله إلا الله، ده باختصار شديد. أما قولك محمد رسول الله يعني طاعته، طاعة محمد يعني صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، يأمرك بحاجة ما تقولش يا عم دي سنة، لا، يبقى لما يأمرك تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. معنى محمد رسول الله يعني طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، منعك من شيء بتبعد عنه على طول، وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ما تعبدش ربنا بمزاجك، ما تجيش تقول ايه، ما دي برضو من ضمن مسألة التوحيد بقى اللي بنتكلم فيه، ما تجيش تقول ايه انا هعبد ربنا، فهعبد ربنا تقوم تعمل ايه، تروح تطوف حوالين القبور والأضرحة، او تسبح لغير الله، او تنذر لغير الله، فاهمني؟ لا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما ينفعش أن أنت تصلي الظهر 6 ركعات، يبقى لازم تصليها 4 زي ما النبي علمك، هي دي، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بطريقة الشرع مش بمزاجك. وهذا هو التوحيد الذي يجب البدء به، والشهادتان والإقرار بهما أمارة على ثبوته ووجوده. أنت لما بتقول الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده كده أنت بتقر وبتثبت أن أنت فعلا على إيه، على عقيدة التوحيد، وهو معتقد النجاة في الدنيا، إذ به يثبت عقد الإسلام وتعصم به الدماء والأموال إلا بحقها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد دل الحديث على صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد وصيانة نفسه، كما أن هذا التوحيد هو معقد النجاة في الآخرة. يبقى هو النجاة في الدنيا وهو النجاة في الإيه؟ في الآخرة. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فاشترط في الآية إيه لدخول الجنة؟ الإيمان بالله، يعني توحيد الله مع العمل الصالح، فالإيمان قول وعمل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، مش انك انت تقول لا إله إلا الله وخلاص، ويجي بعض الناس لما تيجي تكلمه يقول لك لا يا أخي الإيمان ها هنا، ويشاور على القلب، ماشي ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس انت كده ماشي ده الإيمان، ايه بقى اللي يصدق هذا؟ العمل. يعني ينفع واحدة تيجي تقول لك أنا مؤمنة وهي ماشية في الشارع متبرجة؟ مؤمنة فين؟ فين بقى دليل الإيمان هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يبقى اللي ما عندهاش حياء عرفنا بكده أنه بالعمل دوت أنه ما عندهاش إيه؟ إيمان. فهمت المقصود؟ واحد يكون مثلا ما بيصليش ما بيركعهاش، وتيجي تكلمه لك لا ده أنا قلبي أبيض زي الحليب، كذاب، ابيض ازاي؟ ما لو ابيض كنت صليت، فاهمني؟ فالايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. اللي يعتقدها صح ما يكونش شاكك فيها، ده يدخل ايه؟ الجنة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حق ربنا عليك ايه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها، وأن تكون آخر ما ننطق به في دار الدنيا. ومما يؤسف له أن البعض يعيب على أنصار السنة المحمدية وعلى السلفية اهتمامهما بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد، وسعيها في نشره بين أفراد الأمة، ويعتبر ذلك مذمة ينتقصهم بها. ونحن جميعا نلاحظ ما يقع فيه البعض من صرف لأنواع العبادة لغير الله، كالدعاء لغير الله، يدعو المقبور ويدعو أصحاب الضريح ويدعو الأموات، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والتوسل لغير الله، وغير ذلك. وهذه صور مشاهدة وواقعة فيما يعرف بالموالد التي تعقد وتقام بين الحين والآخر هنا وهناك، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. يبقى لذلك من الثوابت الاهتمام بقضية التوحيد، بس أنا توحيد التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة. التوحيد انك تبقى فاهم يعني ايه معنى لا اله الا الله محمد رسول الله، توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، ما تفصلش توحيد عن الاخر. ثانيا من الثوابت تعظيم نصوص الكتاب والسنه، ودي واقع كتير فيها من الناس لا يعظم الكتاب والسنه. أرسل الله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق، وأنزل عليه الكتاب والسنة، ونزل الكتاب والسنة بعلم الله سبحانه. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وهذا يدل على أن ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق، خلاص، وعلى كل مسلم أن يقابل هذا الحق بالتصديق والتسليم الجازم المؤكد. والقرآن والسنة هما المصدر الرئيسي للشريعة الإسلامية. احنا اتكلمنا معاكم قبل كده عن القرآن هو المصدر الرئيسي للتشريع، والسنة هي المصدر الرئيسي المصدر الثاني للتشريع. وقد اشتمل القرآن والسنة على أصول الهداية وإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة، ولن يكون للمسلمين شأن ولا عز ولا نصر ولا تمكين ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامر الله وبطاعة الله جل في علاه، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه. وقد وردت أوامر القرآن والأحاديث النبوية في وجوب العمل والانقياد والتسليم لما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يجي لك أمر عن الله أو أمر عن رسوله، ترفع إيدك وتسلم، تقول سمعنا وأطعنا. أمال يعني إيه مسلم؟ يعني رافع ايديك لله وللرسول ومستسلم، يعني الاوامر لله وللرسول مسلم. فالمقصود لابد من مسألة الانقياد والتسليم لما جاء عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ده اللي بإيه؟ بيسلم ويستسلم لأوامر الله وأوامر الرسول، يقول سمعنا وأطعنا، مش يعمل زي اليهود سمعنا وعصينا. كما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالتحاكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف. فالمقصود أحبتي في الله مسألة وجوب التسليم للكتاب والسنة وما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله عباده المؤمنين بالتحاكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع والخلاف. أمر أنا اختلفت معك فيه، أنت بتقول شيء وأنا بقول شيء تاني، الحل ايه؟ لازم يبقى في حكم فيصل بيننا. مين هو الحكم الفيصل بيننا؟ الله والرسول. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ركز معايا، قال إيه؟ أطيعوا. خلي بالك من كلمة إيه؟ أطيعوا، ده فعل، فعل أمر أهو، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ يعني أن الله يأمر ويشرع فيطاع، والرسول يأمر ويشرع بأوامر وبشرع ما هوش موجود في القرآن، شرع تاني خالص، خلاص كده، فيطاع أيضا. لكن أولي الأمر منكم ما لهمش الحق إن هم يشرعوا. وصلت؟ أمال بيجيبوا منين؟ من الكتاب والسنة. فلذلك ما جاتش معهم كلمة إيه؟ وأطيعوا. يعني المعنى أنتم يا مسلمون أطيعوا الله، أنتم يا مسلمون أطيعوا الرسول، أنتم يا مسلمون وأولي الأمر منكم معاكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنتم يا مسلمين تطيعوا أولي الأمر منكم إذا كانوا بيستمدوا أوامرهم لكم من الله ومن الرسول. فهمت تفسير الآية الصحيح إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ده الجزء الأول من الآية، عشان وضحنا الصورة دي عايز أوضح مسألة تانية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. خلي بالك آمنوا ها؟ يعني يا موحدين. ما هو خلاص بقى عرفنا أن ده الثوابت التوحيد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى لما نختلف في شيء نرجع للكتاب والإيه؟ والسنة. وده يبين لنا تعظيم نصوص الكتاب والسنة، وده من الثوابت التي لا يمكن أن تتغير. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أمر الله برد ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما، إما بصريح الآيات والنصوص أو بعموم الآيات والنصوص. لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان، شرط أنك مؤمن، شرط أنك موحد، أنك لما تختلف في شيء ترجع دايما لمين؟ للقرآن والسنة. ما رجعش في القرآن والسنة يبقى ده كده إيه؟ ما هو أصل الشرط في الإيمان الرجوع للقرآن والسنة. فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كما جاءت آيات في القرآن الكريم تمدح المؤمنين المعظمين لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع البشرى العظيمة لهم وهي الفلاح والفوز. قال الله تعالى: إنما كان قول مين؟ قول مين؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما دام القرآن والسنة هو الفيصل وهو الحكم، يبقى دول مين؟ المفلحون. هم دول مين؟ الموحدون. هم دول مين؟ المؤمنون. هم دول مين؟ اللي بالجنة فائزون. كما نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقول أو بفعل. ما ينفعش يحكم الله أو يحكم رسوله أنت تقول لا أو ده سنة أو إزاي أو ده الكلام ده كان زمان، ما ينفعش. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يحكم تنصاع للحكم، وهذا أدب عظيم أدب الله به عباده المؤمنين فيما يتعاملون به مع نصوص القرآن الكريم وسنة خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأنه يجب على كل مسلم تعظيم واحترام الوحي الإلهي. وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله أقوالا عن السلف في تفسير الآية تبين مدى تعظيمهم للنصوص والتسليم للنصوص. ومن ذلك عشان تشوف بقى قدوة ليك وأسوة، من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما تجيش تقول فتي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، ما تحكمش على حاجة قبل ما ترجع تشوف لو الرسول قالوا ايه. وهذا هو حقيقة الأدب الواجب مع نصوص الكتاب والسنة. وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. وصدق الله إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى الضلال والشقاء فين؟ في عدم اتباع هدى الله تبارك وتعالى. كما وردت أحاديث كثيرة تحث على وجوب العمل بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. يبقى الرجوع دوما لإيه؟ للكتاب والسنة. يبقى لابد من تعظيم نصوص الكتاب والسنة، وهذا أصل ثابت عند المسلم لابد ألا يتغير. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف وحصوله في الأمة، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك والطريق الصحيح الذي يجب أن يكون عليه المسلم، هو التزام سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى أصحابه بذلك وهم أعمق الأمة إيمانا وأكثر الناس تحريا للحق واتباعا للحق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني ما تركتكم. طالما ما كلمتكوش في شيء ما تسألوش، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم في أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ليه قال في مسألة النهي إذا نهاك عن شيء تجتنبه، ابعد عنه على طول، لأن سهل إن أنت تجتنب المحرمات. إنما في مسألة الأمر بقى قال: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه إيه ما استطعتم، ما قالش فأتوه زي ما قال في النهي، لأنك أنت عمرك ما تقدر تستطيع إن أنت تأتي بكل إيه الشرع كاملا، فهمني؟ فلذلك فأتوا منه إيه ما استطعتم. والحديث أفاد أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتشاغل بالعمل به. اعمل بقى بالقرآن والسنة اللي انت عرفته، فإن كان من العلميات صدقه واعتقد حقيقته من الأمور الإيه؟ العلمية يعني، وعمل بقلبه بمقتضاه. وإن كان من العمليات الأمور العملية اللي انت هتعملها زي الصلاة والصوم، زي الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي أمور عملية، بذل وسعه في القيام به فعلا وتركا. تركا يعني ايه؟ يعني الشرع أمرك، أو بمعنى أدق الشرع نهاك إن انت تزني، فأنت بتتعبد لله بهذا العمل بإن انت تبتعد، تتركه، تترك هذا الأمر. أو عمل آخر تفعله زي الصلاة، يعني في أعمال تتركها وفي أعمال إيه؟ تفعلها. وهذا هو المسلك الصحيح الذي يجب أن تكون عليه تجاه نصوص الوحيين قرآن وسنة. قال شارح الطحاوية: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل الله عز وجل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان. إزاي؟ لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل الله عز وجل، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نتحاكم إلى غيره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولا نرضى بحكم غيره. وهذا هو منهجنا ودورنا الذي نسأل الله الثبات عليه. فعندنا أمور ثوابت أبدا لا نتجه إليها في التغيير: الأولى الدعوة إلى إخلاص الدين لله وحده جل في علاه وعبادته دون سواه، والثابت الثاني تعظيم نصوص الكتاب والسنة والانقياد لهما بالتسليم والإذعان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.